الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة النحوي الأديب عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب ابن إبراهيم الزنجاني المعروف بالعزي رحمه الله تعالى في تصريفه، قال رحمه الله تعالى: وأما الأمر بالصيغة وهو أمر الحاضر، نعم فوجار على لفظ المضارع المجزوم، فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا فتسقط منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزومة، فتقول في الأمر من تدحرج دحرج دحرجا أو دحرج دحرجا دحرجو نعم دحرجي دحرجا دحرجنا، نعم وهكذا تقول في فرح وقاتل وتكسر وتباعد وتدحرج. فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا فتحذف منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزومة، مزيدا في أوله همزة وصل مكسورة إلا أن يكون عين المضارع منه مضمومة فتضمها، فتقول: انصر انصرا انصروا انصري انصرا انصرنا، وكذلك اضرب واعلم وانقطع واجتمع واستخرج. وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض، فإن أصل تكرم تؤكرم. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. يقول الشيخ: وأما الأمر بالصيغة، يعني الأمر على قسمين، الأمر بالصيغة، الأمر باللام. وأمر بالصيغة يسمى أمر المخاطب أيضا، لأن هذا الأمر يستعمل للمخاطب فقط لا للغائب. وأما بخلاف أمر باللام فإنه يستعمل للغائب أيضا، كما تقول: ليضرب، لتضرب، هكذا. وهذا الأمر بالصيغة وهو أمر الحاضر، سمي به أي بأمر بالصيغة لأن حصول هذا الأمر يكون بالصيغة المخصوصة من غير افتقاره إلى زيادة اللام كما احتيج إليها في أمر الغائب كما مر عليكم قريبا. الأمر الغائب يحتاج إلى اللام، لام الأمر، وهذا الأمر بصيغته يدل على الأمرية. ولكن هذا الأمر له ست صيغ لهذا الأمر، لأن أمر بالصيغة أو أمر المخاطب يبنى عن المضارع المخاطب. مثلا أصل أنصر أنصرا أنصرو، أنصري أنصرا أنصرنا، هذه الصيغ الست يعني بنيت عن المضارع المخاطب، أصلها تنصر تنصران تنصرون، تنصرين تنصران تنصرنا. فبعد حرف المضارع يعني كما يأتي الآن دخلت همزة الوصل كي لا يأتي الابتداء بالساكن، وجزمت أي كالمضارع يعني، لكن إلا أن الأمر مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين، لأن الكوفيين يقولون أن أصل أنصر أي لتنصر، هكذا. بعد حذف اللام والتاء دخلت همزة الوصل في أول الأمر، هكذا يقولون. ولكن الآن يأتي بالتفصيل كل هذه الأشياء. وهو أمر الحاضر أي أمر المخاطب، حاضر أي مخاطب. فهو أي الأمر بالصيغة جار على لفظ المضارع المجزوم أي يبنى على ما يجزم به مضارعه فإن كان المضارع منه مجزوما بالسكن كأنصر مضارعه تنصر لم تنصر فيبنى الأمر بالسكون وإن كان المضارع يجزم بحذف النون كتنصراني لم تنصرا هكذا فالأمر يبنى كذلك بحذف النون أي أنصرا هكذا إذا كان الأمر مثل مضارع جزمه بحذف حرف العلة كتخشى لم تخشى أمر اخشى أي بحذف حرف العلة فالأمر الحاضر وهو أمر المخاطب جار على لفظ المضارع يعني لفظ المضارع إذا كان جزمه بأي شيء فالأمر يبنى على هذا سواء كان الجزم بالسكون أو بحذف النون أو بحذف حرف العلة مثلا شيخ مثل يقول جار على لفظ المضارع المجزوم أي لفظ الأمر بالصيغة مثل لفظ المضارع المجزوم في حذف الحركات والنونات التي تحذف في المضارع المجزوم ولا مخالفة بينهما إلا بشيء بماذا؟ بحذف حرف المضارعة وإن لم يكن الأمر بالصيغة مجزوما يعني أمر بالصيغة ليس مجزوما بل هو مبني على السكون فقد حرف المضارعة حذفت من فعل المضارع ثم ننظر الآن يعني كيف يبنى فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا وحذفت حرف المضارعة كيف يكون الأمر من غير فقط بحرف المضارعة يصير أمر كتدحرج مثلا فتسقط أنت أي أنت تسقط تسقطه أصلا هذا هو ليس جواب الشرط جواب الشرط هذا خبر لجواب الشرط أي أنت فأنت تسقط هكذا يعني هذا قال فتسقطه أي من غير الجزم أي فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا فتسقط أي فأنت تسقط فالجملة الإسمية هي جواب الشرط فتسقط أنت منه من المضارع يعني حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي بعد حذف حرف المضارعة مجزوما أي مبنيا على هذا يعني مجزوما إيش معنى؟ أي مثل صورة مجزوم ليس أنه مجزوم بل هو مبني عند البصريين وهذا هو الصحيح كيف؟ بأن تحذف منه الحركات أو النونات كما تقدم فتقول في الأمر المخاطب إذا بنيته من تدحرج إيش تقول؟ دحرج دحرجا دحرجو دحرجي دحرجا دحرجنا كم صيغة؟ 6 صيغ أصلها تدحرج تدحرجاني تدحرجون تدحرجين تدحرجاني تدحرجنا هكذا فقد حذفت من أول الفعل المضارع حرف المضارعة وأتيت بصورة الباقي مجزومة فقط بحذف التاء وسكون الجيم إذن مثلا دحرج هذا للأمر المفرد أو يعني للمفرد مخاطب دحرج أنت دحرج للمثنى دحرج للجمع المذكر أي من تدحرجين تدحرجون يعني دحرجي للواحدة المخاطبة دحرج للمثنى المخاطبة دحرجنا بثبوت نون جمع المؤنث لجمع يعني لفتح رجلنا. ولا يبنى أمر المضارع المخاطب ولا يبنى أمر المخاطب إلا من المضارع المخاطب فقط، هذا هو المعروف عند الصرفيين، ولكن قل ما يتنبه لهذا. فإذا سألت دحرج أصله إيش؟ أصله يقول دحرجونا. كم حتى من بعض المؤلفين كتبوا هكذا. ولكن أصل فعل الأمر يبنى من فعل المضارع المخاطب، هذا هو المعروف عند المصريين. أما عند الكوفيين يقول أصله أمر باللام، حذفت اللام للتخفيف، صبح حرف المضارعة لبداية الأمر هكذا، هو معرب عندهم كأصله أي المضارع، هذا هو عند الكوفيين. وهكذا قياس كل ما كان ما بعد حرف المضارعة متحركة. فتقول مثلا في الأمر من تفرح، إيش تقول؟ فرح، تفرح، تفرحان، تفرحون، تفرحين، تفرحان، تفرحنا. كيف أمره؟ فرح، فرحا، فرحوا، فرحي، فرحا، فرحنا، فقط بحذف حرف المضارعة. كذلك أمر من قاتل، قاتل مثلا، تقاتل، تقاتلان، تقاتلون، تقاتلين، تقاتلان، تقاتلنا. كيف الأمر؟ بحذف حرف المضارعة، قاتل، قاتلا، قاتلوا، قاتلي، قاتلا، قاتلنا. أو تكسر مثلا، تكسر هو أمر، أصله تتكسر، تتكسر، تتكسر، تتكسران، تتكسرون، تتكسرين، تتكسران، تتكسرنا. التاء الأولى الحرف المضارعة، حذفت التاء، إيش باقي؟ تكسر، تكسر، تكسرا، تكسروا، تكسري، تكسرا، تكسرنا، هكذا. وأيضا تباعت مثلا، أصله تتباعت، تتباعد، تتباعدان، تتباعدون، تتباعدين، تتباعدان، تتباعدنا. بعد حرف المضارعة كيف يصير؟ تباعت، بني على السكون، تباعد، تباعدا، تباعدوا، تباعدي، تباعدا، تباعدنا، هكذا. كذلك يعني المزيد فيه من الرباعي، تدحرج، تدحرج، أصله تتدحرج، تتدحرج، تتدحرج، تتدحرجان، تتدحرجون، إلى آخره. كيف يبنى الأمر بحذف حرف المضارعة؟ قلت تدحرج، تدحرجا، تدحرجوا، تدحرجي، تدحرجا، تدحرجنا، هكذا إلى آخر الأمثلة. قيسوا قياسا يعني. ثم وإن كان ساكنا، أي إن كان ما بعد حرف المضارعة في الفعل المضارع ساكنا، كما في تنصروا أو تضربوا مثلا، فتحذفوا أنت منه، أي من المضارع يعني، حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما كما تقدم في القسم الأول. ولكن في حال كونك مزيدا في أول الباقي همزة وصل. لماذا؟ كي لا يأتي الابتداء بالساكن، لأجل هذا تفعل هذا. لكن هذه الهمزة تكون مكسورة دائما إلا في حال أن يكون عين الفعل المضارع مذموما. إذا كان عين المضارع مضموما فتضمها، أي فحينئذ تضم تلك الهمزة طبعا لعين الفعل. مثلا تقول في الأمر من تنصر، تنصر، تنصران، تنصرون، تنصرين، تنصران، تنصرنا. الأمر كيف يبنى؟ انصر، الهمزة جائش مضمومة اتباعا ايش؟ تبعا للعين، يعني تنصروا، انصر، انصرا، انصروا، انصري انصرا انصرنا هكذا. إذا جاء إذا كان عين المضارع مذموما فلا همزة الوصل تتبع هذا العين فتكون مذمومة. أما في غير عين المضارع مذموم تكون الهمزة مكسورة. اضرب انظر واضرب أصله تضرب تضربان تضربون تضربين تضربان تضربنا. أما كيف يقول اضرب اضربا اضربوا اضربي اضربا اضربنا. اعلم كذلك تعلموا تعلمان تعلمون تعلمين تعلمان تعلمنا. الامر كيف يكون اعلم اعلما اعلموا اعلمي اعلما اعلمنا. وكذلك انقطع تنقطع تنقطعان تنقطعون. الحمزة الوصلية دخلت لان أول المضارع هناك بعد حرف الحذف حرف المضارعة يكون ساكنا أي تنقطع تنقطع نون ساكن. فإذا حذفت التاء فعليك أن تأتي بالهمزة الوصلية وهذه الهمزة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. إذا جاء قبله حرف أو كلمة وأردت درجها بهذا الفعل فالهمزة تسقط هناك. أما في الابتداء تثبت انقطع انقطع انقطع انقطعوا انقطع انقطع انقطعنا. إذا أردت الدرج وانقطع لا وانقطع وانقطع وانقطعوا هكذا بالدرج تسقط الهمزة. مثله واجتمع واستخرج كل هكذا أصله تجتمع تجتمعان إلى آخرها تستخرج تستخرجان. قل في الأمر اجتمع اجتمعا اجتمعوا أو استخرج استخرجا استخرجوا هكذا. سائل يسأل وأنت قلت أن الحمزة تكون مكسورة يعني حمزة الوصلية في أول الأمر تكون مكسورة إلا إذا كان عين المضارع مذموما فما قولكم في أكرم؟ أكرم أصله تكرم ليس عين المضارع هناك مذموما فلماذا جاء حمزة بالفتحة؟ أكرم أكرما أكرم أكرمي أكرما أكرمنا أصله تكرم تكرمان تكرمون. فأجاب الشيخ وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض فإن أصل التكرم تأكرم. تنبهوا بهذا. مثلا الهمزة في باء في الرباعي قطعية ليست همزة وصلية. كيف؟ مثلا أكرم أنكح مثلا مثل هذا الباب. الآن همزة كانت موجودة في الماضي كيف؟ أكرم زيد عمرا الهمزة موجود في الماضي. إذن المضارع يبنى عن الماضي فأصل يكرم ويكرمان يكرمونه تكرم تكرمان يكرمنا تكرم تكرمان تكرمونا تكرمين تكرمان تكرمنا أكرم نكرم. أصلها أكرم أكرما أكرموا أكرمت أكرمتا أكرمنا أكرمت أكرمتما أكرمتم إلى آخر الصيغة 14 صيغة مع تكرار المثنى. فإذا الآن مثلا المضارع يبنى عن فعل الماضي والهمزة أصلية في أكرم موجود في الماضي أما في المضارع أين راحت هذه الهمزة؟ ففي المضارع لما بدأ مثلا أصل يؤكرم تؤكرم نؤكرم أؤكرم ففي المضارع المتكلم الواحد اجتمعت همزتان أؤكرم شوف يؤكرم تؤكرم نؤكرم أكرم نؤكرم مثلا. أخذنا من كل فراز صيغ صيغة واحدة. يؤكرم تؤكرم مثلا نؤكرم أكرم مثلا. أكرم متكلم الواحد، نؤكرم متكلم مع الغير أو معظم نفسه. ولكن كل الصيغ بهمزة واحدة، المتكلم واحد بهمزتين أكرم، فاجتماع الهمزتين كان ثقيلا على اللسان، فحذفت الهمزة همزة الأصلية لا همزة الحرف المضارعة. يعني همزة الحرف المضارعة أربعة، نأيت أو أتينا، الهمزة والتاء والنون والياء. ففي المضارع المتكلم هناك همزة المضارعة وهمزة أصلية اجتمعتا، وهذا الاجتماع كان ثقيلا. فلما كان ثقيلا حذفت الهمزة الأصلية وتركت همزة المضارعة، لأن هذه الهمزة تدل على المتكلم الواحد، فصار إيش؟ أكرمه. فلما حذفت همزة من المضارع المتكلم حذفت من جميع صيغ المضارع طردا للباب. إذن فلما بني الأمر من المضارع عادت تلك الأصل المرفوز، لأن علة هناك رفعت. العلة إيش هو؟ المضارع اللي طرد الباب حذفت هناك الهمزات في كل الصيغ المضارع لاجتماع همزتين في مضارع متكلم واحد. ولكن لما بني الأمر راح ذهبت العلة، أي علة اجتماع طرد الباب راحت، ليس الآن صيغة المضارع. وما بنيت الأمر من المتكلم الواحد، بل بني الأمر من المضارع المخاطب، فعادت تلك الهمزة المرفوضة المتروكة أو محذوفة. فإن أصل التكريم تؤكرم، أصلا كأنك تقول أكرم أكرم أكرم أكرم أكرم أكرم أكرم أكرمي أكرم أكرم. أصل تؤكرم تؤكرمان تؤكرمون تؤكرمين تؤكرمان تؤكرمنا. فلما حذفت حرف المضارعة من أول الكلمات بقي الهمزة في أصل الكلمة، فالهمزة الباب الرباعي همزة قطعية من أصل الكلمة، ليست وصلية. حتى لأجل هذا لا تحذف، يعني لا تسقط في الدرج أيضا، كما في قوله تعالى وأنكحوا الأيام وأنكحوا، بخلاف الوصلية في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم. فانكحوا من نكح، نكح ثلاثي، لكن أنكح رباعي، أنكحوا من أنكح، لكن نكح فانكحوا من نكح. إذن الحمدة الرباعي لا تسقط لأنه أصل أصل الكلمة. فهذا الباب كثير يأتي في القرآن وفي الحديث وفي الدواوين العربية، تنبهوا بهذا. الهمزة هناك يعني أصلية قطعية لا تسقط في الدرج. وإذا إما أن أصل عادت أو أن أمر بني بناء على أصل المضارع، كأن أصل أكرم تؤكرم. إما أن الأصل إما الهمزة المرفوضة متروكة عادت مرة ثانية في الأمر فصار أكرم هكذا بالهمزة، أو أن أصل أكرم مثلا الأمر أكرم بني من تؤكرم لا من تكرم، يعني بني من من من أصل من من أصل المضارع لا من بعض الإعلال وبعض حذف الهمزة لإطراد الباب. على الوجهين الهمزة أصلية يعني قطعية لا تسقط في الدرج، بل دائما موجود. فإذا الشيخ يجيبنا هذا وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض، فإن أصل التكريم تأكرم. ونقف إلى هنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم السؤال فتفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وبارك فيكم وجزاكم عنا خيرا. مرحبا. لم يردني من الإخوة إلا سؤال واحد وهو إشكال في قول المؤلف رحمه الله، لماذا كرر صيغة تحرجا مرتين في المثل؟ بارك الله. في أمر الحاضر من تتحرجا. بارك الله، أحسنت. أول رباعي مجرد والثاني رباعي مزيد فيه التاء زائدة، تدحرج تدحرج، أصله تتدحرج تتدحرج، يعني الرباعي مجرد دحرج دحرج، هذا يدحرج يدحرج، هذا الرباعي مجرد. أما الرباعي مزيد فيه تدحرج، ثم مع التاء المضارعة تتدحرج، هذا هو السبب. بارك الله، أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وجزاكم عنا خيرا. حياكم. ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله جميعا. إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله. نعم. شكرا لكم شيخنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.